حديث عظيم عظيم ومعناه جميل، بس أنا نفسي يا حبيبي في الله تخلي بالك منه. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو لم تذنبوا لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وأتى بقوم يذنبون ويستغفرون فيغفر الله لهم. هتستغرب، هتقول الحديث ده بيدعو لإيه؟ أنا هقول لك الحديث تاني: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وأتى بقوم يذنبون ويستغفرون فيغفر الله لهم. واحد هيقول الحديث ده معناه ان هو بيدعونا للذنب، لا يا حبيبي لا، ده انت لما تتمعن في معاني الاحاديث النبوية الجميلة وطبعا قبلها الايات القرآنية العظيمة هتلاقي حاجة عجيبة جدا، هتلاقي كل العلوم الانسانية متجمعة، جزء منها مثلا التنمية البشرية والفلسفة والمنطق وكل حاجة مشروعة بتلاقيها في هذا الكلام. الحديث ده يا حبيبي بيعالج أمراض النفس البشرية. بمعنى إيه؟ لو واحد مثلا النهاردة يكثر من الذنب، وبعدين لو هو ما عندوش الحديث ده زي ده وغيره برضو يا رب من علينا ونقدر نقوله في نفس هذه الحلقة الكريمة، لو ما لقاش حاجة زي كده هيقولك من خلاص هالك هالك، ده أنا عمال أعمل ذنوب، ده أنا لا قدر الله سامحوني. يعني أنا عارف أن رمضان إن شاء الله شهر كريم والناس بتمتنع فيه عن المعاصي، ولكن لسه برضو هو بعد ما يعني ربنا من عليه بالإفطار، لا بالليل لسه بيشرب سجاير، وبالليل لسه بيشاهد مسلسلات، وبالليل لسه بيعمل كذا. طبعا اوعى تفكر ان انا بقول ده يعني اذن ان احنا، لا ابدا لا، ده ممنوع، ده حرام. ولكن عايز اقول لحضرتك ان الحديث ده بيقول لنا يا عبد الله انت ضعيف انا عارف، ولو انت ما وقعتش في الذنب كان قدرا الله عز وجل يأتي بقوم يذنبون، يعني من طبيعة البشر أنهم يذنبون، ولكن يا أيها البشر الذي من طبيعتك أنك تذنب فتح الله لك باب الاستغفار والتوبة فيستغفرون فيغفر الله لهم. يبقى الحديث ده مش بيدعو أنك تذنب، لا ده بيفتح لك باب التوبة وبيدعو إلى الاستغفار، كثرة الاستغفار. لذلك عندنا حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة. هل برضو هذا الحديث يا حبيبي في الله بيدعو الناس إلى أن هي ترتكب الذنوب ولو ذنب مقيم عليه يعتاده الفينة بعد الفينة؟ لا أبدا، ده بيعالجنا من الأمراض النفسية اللي جوانا وبيقول لنا خلي بالكم، معلش أنا عارف أن أنت ضعيف وأنا عارف أن أنت في ذنب بتعتاده الفينة بعد الفينة، لا تيأس ولا تقنط من رحمة الله عز وجل، شد حيلك وتوب فيستغفرون فيغفر الله لهم. المعاني دي الأحاديث دي وهذه الأحاديث وهذه المعاني متكررة كثيرا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بس أنا يا رب الوقت يكفي هذكر حديث كده على بعضيه، إن فاض وقت هنتكلم عنه، ما فاضش وقت نكمله في مرة تانية إن شاء الله. الحديث المعروف المشهور بتاع الرجل الذي قتل 99 نفسا، واحد قتل 99 واحد في بعد كده كبائر في كبائر في كبائر، فضل يرتكب دم محرم وبعدين راح لواحد، بس للأسف هو وقع في واحد يعني رجل عابد وليس عالم. عابد ده على رأسنا، على رأسنا ألف مليون مرة، بس عابد حاجة وعالم حاجة تانية، ملوش ان هو يفتي، لكن هو في العبادة رجل قدوة واحنا بنحبه في الله ونحب نقعد معاه ونحب نتكلم معاه، بس خلي كل واحد في اللي هو فيه، مش عالم هو عابد بس. فلما راح له وهو مش عالم قال له انا قتلت 99 ماذا افعل، هل لي من توبة؟ قال له لا مالكش توبة، وده غلط كبير، هو كده قفز على الشرع وقال حاجة مش من حق وقال حاجة غلط لأنه هو مش عالم. قال لا، قال فقتله في نص الحديث والحديث صحيح، فقتله فأتم به المئة. ما أنا خلاص ضايع ضايع، ده أنا هو مفهوم الرجل ده قال لك ما أنا خلاص ضايع ضايع، فقتله فأتم به المئة. هي دي اللي الأحاديث دي عايزة تريد أن تعالجها في الإنسان، نفسية الإنسان، نفسية الإنسان لو لقى نفسه إن شاء الله في طريق وباب النجاة نفسه بتتفتح، وإن شاء الله بيلك في هذا الطريق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا هذا الكلام اللي هم دلوقتي اعتبروه علم حديث بيقول فيستغفرون. يبقى أنت بعد هذا الذنب على طول باب التوبة مفتوح يا حبيبي في الله، ادخل في هذا الباب الكريم في هذا الشهر الفضيل، وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.